للتغلب على الشعور بالوحدة. وحدة ليست مجرد إحساس عابر بالعزلة، بل هي تجربة عاطفية مؤلمة تولدها الحاجة البشرية العميقة لارتباط بالآخرين. هي أشبه بجرح داخلي يدفعنا بشدة للبحث عن العلاقات والاتصال الاجتماعي، لملء ذلك فراغ الذي لا يمكن لأي شيء آخر سواه أن يعوضه. رغم ذلك، يمكن أن نجد أنفسنا نشعر بالوحدة حتى وسط الحشود، فليس بالضرورة أن تكون العزلة الجسمية سبباً لهذا الشعور. قد يعاني الإنسان من وحدة حتى في حضرة الأصدقاء أو العائلة، لأن وحدة شعور ذاتي يعبر عن غياب الحميمية والارتباط العميق. أما أسباب الوحدة فتتعدد، وتتراوح بين جوانب الاجتماعية، النفسية، العاطفية، وحتى الظروف البيئية. إنها حالة عالمية يشعر بها الجميع في لحظة ما، فالبشر محكومون بقيود تجعل من المستحيل تلبية جميع احتياجاتهم العاطفية بشكل كامل. بعض قد يرى أن بعض درجات الوحدة حتمية، بل وقد تكون نافعة. فهي تدفعنا أحياناً إلى تقدير الفرح حين يأتي، وتعطينا لحظات للتأمل والتفكير في قيمة العلاقات الحقيقية. لكن حتى مع إقرار بأن التخفيف من الشعور بالوحدة أمر مهم، يظل تحقيق ذلك تحدياً كبيراً. كثيرون لم ينالوا في أسرهم الأساسية الدعم العاطفي الكافي ليبني في داخلهم أساساً قوياً من الثقة والأمان، وربما يرجع ذلك إلى أساليب تربية صارمة أو تقاليد صارمة، أو مشاكل صحية عقلية، أو حتى بيئات أسرية مؤذية. هذه التجارب تؤثر بعمق على قدرة الأفراد في فهم أنفسهم والتواصل مع آخرين، ما يجعلهم يعانون من صعوبة في بناء الروابط. وعلى الرغم من النصائح التقليدية التي توصي بالخروج ولقاء أصدقاء والعائلة، إلا أن الواقع قد يكون معقداً. قد لا يكون هناك من يمكنهم التواصل معه، أو ربما تفتقر إلى المهارات الضرورية لتحقيق هذا الاتصال. وحدة ليست دائماً مسألة قرار، بل هي مزيج من الظروف والمشاعر التي تحتاج إلى تفهم عميق وجهود صادقة للتغلب عليها. الشعور بالوحدة العاطفية ينبع من غياب العلاقات العميقة والمغذية مع الآخرين. يرتبط هذا المفهوم بنظرية التعلق، حيث يحتاج الإنسان إلى روابط قوية تملأ حياته بالدفء والحميمية، والتي قد تأتي من أصدقاء المقربين، لكنها غالباً تبدأ مع أفراد العائلة مثل الوالدين، ثم تتطور مع الشركاء الرومانسيين في مراحل لاحقة من الحياة. هناك فرق كبير بين الشعور بالوحدة وبين العزلة الاجتماعية. يمكن أن نفهم هذا من خلال مقارنة بين ما يتخيله الشخص ويرغب فيه من تفاعلات اجتماعية، وما يتحقق فعلياً في علاقاته. وحدة، إذن، تجربة ذاتية، فإذا شعرت أنك وحيد، فأنت بالفعل كذلك، حتى لو كنت محاطاً بالناس. قد يكون المرء في وسط حفلة صاخبة، ولكنه يشعر بالوحدة لأن نوع التفاعل الذي يحتاجه ليس متوفراً، أو لأن التواصل مع الآخرين لم يكن كافياً لتلبية احتياجاته العاطفية. في المقابل، يمكن للشخص أن يكون وحيداً، لكنه لا يشعر بالوحدة، إذا لم تكن لديه رغبة في التفاعل الاجتماعي. كل إنسان لديه مستوى معين من التفاعل الاجتماعي يناسبه، وإن قل هذا التفاعل، فقد يشعر بالوحدة، أما إن زاد عن الحد، فقد يؤدي إلى الشعور بالضغط والإرهاق، وأحياناً إلى إدمان التواصل. لكن رغم النظرة السلبية للوحدة، يمكن أن تحمل بعض جوانب إيجابية. تشير الدراسات إلى أن وقت الذي يقضيه الإنسان بمفرده قد يرفع من مستوى التركيز ويحسن من حالته الذهنية، حتى وإن كان في البداية محفوفاً بمشاعر حزن أو الوحدة. وفي لحظة انتهاء هذا الوقت مع النفس، تتحسن الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ما يجعل الوحدة فرصة لاكتشاف الذات وتجارب النمو الإيجابي. أحياناً، يلجأ البعض إلى العزلة بحثاً عن معنى أعمق لوجودهم، وتنشأ منها تجارب روحية وبناء هوية جديدة مليئة بالحيوية. التغلب على الشعور بالوحدة. دعونا نتحدث عن كيفية التعامل مع الشعور بالوحدة بأسلوب عملي، خاصة عندما تكون في رحلة تطوير ذاتك وتحقيق أهدافك الشخصية. الوحدة مشكلة شائعة جداً، وتزداد وضوحاً عندما تبدأ في العمل على تطوير نفسك أو السعي نحو تحقيق الذات. إذا كنت تهتم بتحسين حياتك، فهذه النقاط ستكون مثالية لك. وحتى إذا كنت جديداً على مفهوم التنمية الشخصية، ربما تشعر بالوحدة ببساطة لأنك لا تملك الكثير من الأصدقاء، أو لأنك تتوقع لعلاقة عاطفية، وتشعر بأن وحدة أصبحت نمطاً متكرراً في حياتك، وتسعى لحل جذري. سنغوص معاً إلى أعماق معنى وحدة، ولماذا تشعر بها، وما هو الحل الحقيقي للتغلب عليها. من السهل أن تجد قائمة طويلة من الحلول الخارجية، مثل الانخراط في الدوائر الاجتماعية، أو محاولة اكتساب أصدقاء والتأثير على الآخرين، أو الانشغال التام بالعمل والمشاريع التجارية، أو حتى ممارسة رياضات جماعية كوسيلة للهرب. قد تقرأ كتاباً شهيراً عن تكوين العلاقات وتظن أن اتباع نصائحه سيقضي على شعورك بالوحدة. لكن حقيقة هي أن هذه كلها حلول سطحية. قد تبدو رائعة على الورق، لكنها لن تعالج جذر المشكلة. وحدة لا تشفى بهذه الطرق خارجية. حل الحقيقي يتطلب منك أن تنظر بصدق إلى داخلك، لأن النمو الحقيقي يأتي من مواجهة ذاتك والعمل على ما بداخلك. أقول هذا مراراً وتكراراً، لأننا غالباً ما نتجه نحو الخارج بحثاً عن الرضا، معتقدين أن هناك شيئاً خارجياً ينقصنا. ولكن حقيقة هي أن السعي مستمر وراء حلول خارجية لن يحقق لك السعادة التي تطمح إليها. إذا كنت تريد أن تخوض رحلة البطل، إذا كنت تسعى لأن تكون قائداً أو صاحب رؤية، عليك أن تواجه قضية الوحدة بجرأة، وأن تعمق اتصالك لداخلي. إذا كنت تريد أن تكون قائداً، صاحب رؤية، أو شخصاً مؤثراً، فعليك أن تواجه وحدتك بصدق، لا أن تهرب منها عبر إلهاءات العالم الخارجي. لابد أن تخوض هذه معركة من الداخل، لأن الرحلة نحو قيادة الحقيقية تبدأ من عمق ذاتك. الطريق ليس سهلاً. إنه طريق الأبطال، طريق القادة الذين يملكون بصيرة الحكيم. إنه مسار صعب يتطلب منك الشجاعة والمثابرة، وهو رحلة فردية. مثلما يدخل البطل إلى بطن الحوت في القصص الأسطورية لمواجهة شياطينه، عليك أنت أيضاً أن تتعمق في ذاتك، وحدك. هذه معركة ليست للقيام بها مع أصدقائك، ولا حتى مع شريك حياتك. إنها رحلتك الشخصية، رحلة نحو جوهرك الحقيقي. ربما تشعر بالوحدة لأنك انفصلت عن ذاتك الحقيقية. لكن لا تخف، فذلك الاتصال مع نفسك هو مصدر جمال وقوة، وعندما تبدأ في اكتشافه، ستدرك أنك لا تحتاج إلى التعلق بالآخرين للعثور على السعادة. عندما تتصل بجوهرك، ستجد متعة غير متوقعة في العزلة، وستصبح قضاء الوقت مع نفسك شيئاً ضرورياً ومغذياً. حل إذن هو أن تكون جاداً في مواجهة الوحدة. عليك أن تتجرأ على التعرض للعزلة، أن تعبر من خلالها وتروضها. هذه التجربة تشكل حجر أساس لحياتك، نقطة مرجعية تعود إليها كلما احتجت إلى القوة. من مركز العزلة هذا، يمكنك القيام بغزوات صغيرة للتواصل مع الناس، مع إدراك أن الانتماء للمجتمع مهم، ولكن من دون أن تفقد اتصالك بذاتك. لا أدعوك للانعزال التام أو أن تصبح ناسكاً مدى الحياة. ما أقوله هو أنك بحاجة لمواجهة وحدتك بجدية، مرة واحدة على الأقل. لا تهرب منها لعقود، حتى تجد نفسك في 60 من عمرك، حين تصبح الوحدة أصعب وأشد قسوة، ومع التقدم في العمر، يصبح العثور على أصدقاء جدد أمراً أكثر صعوبة. لا تجعل الخوف من الوحدة يقود حياتك. بدلاً من ذلك، تحل بالشجاعة لمواجهته، واصنع من العزلة أداة لتنمية قوتك الداخلية. ما لا أريده هو أن تقع في خطأ هرب المستمر من مواجهة وحدتك، وتستمر في ذلك لعقود حتى تصل إلى عمر 60، لتجد أن الخوف الذي تجاهلته قد أصبح أثقل وأشد، لأن الوحدة حينئذ ستكون أكثر قسوة. مع مرور السنين، يصبح الحفاظ على مظهر الشاب صعباً، وتكوين صداقات جدد أصعب. لذا، أدعوك بشدة لأن تبدأ في النظر إلى داخلك آن. أمر ليس سيئاً كما تظن، وأصعب لحظاته هي البدايات فقط. تلك اللحظات التي تجلس فيها بمفردك، تشعر بحاجة قوية للتواصل مع أي شخص. نعم، أعلم كم يبدو ذلك محبطاً. ربما تكون قد انتقلت للتو إلى مدينة جديدة بدون أصدقاء وتشعر بأن الوضع مؤلم، لكن هذا الشعور بالضياع هو فرصتك أعظم. في اللحظات التي تشعر فيها بالخوف والحيرة، عندما يبدو وكأنك تواجه كل شيء وحدك، هنا تكون أمام التحدي الحقيقي لرحلة البطل. هذا التحدي، رغم قسوته، هو جزء أساسي من الحياة التي تستحق أن تعيشها. بدلاً من تأجيله، اختر مواجهته الآن. تجرأ على الدخول إلى أعماق وحدتك، وأعطي لنفسك وقت لتستمتع بالعزلة. تجنب الهرب السريع إلى الترفيه أو الانشغال بالأمور السطحية. كلما عمقت اتصالك مع ذاتك، ستكتشف سعادة داخلية لا مثيل لها. أنا لا أقول إنك بحاجة لأن تصبح راهباً وتنعزل عن العالم بالكامل. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالعلاقات والتفاعل الاجتماعي، لكن الفارق هو أنك لن تعتمد على هذه الأمور لملء فراغ داخلي. حينئذ، ستجد نفسك تقدر العزلة وتستمتع بها بعمق. هذا التغيير يتطلب وقتاً، ولكي تنجح، عليك أن تجد هدفاً حقيقياً يثير شغفك ويعطي حياتك معناً. سل نفسك، ما الشيء الذي جئت إلى هذه الحياة من أجله؟ عندما تستكشف ما تحب، ستتصل بمصدر إلهام لا حدود له. فلاسفة القدماء كانوا يدركون أهمية ذلك، لأن السعي نحو هدف سام يمنح الحياة طعمها الحقيقي. وفي هذه الرحلة، مل على بناء صداقات عميقة وصادقة، ولكن دون الإفراط في الاعتماد عليها. أهم هو أن تساهم بشيء ذي قيمة للعالم. عندما تبدع وتضيف شيئا مميزا من أعماق وحدتك، ستصبح أكثر إبداعا وعبقرية. هذه هي الطريقة التي تتحول بها العزلة إلى مصدر للإلهام والابتكار. عندما تبني علاقاتك وصداقاتك، لا تجعلها الأساس الوحيد لسعادتك. أعيد التأكيد هنا، عليك أن تواجه وحدتك بصدق وتبني قاعدة صلبة من الداخل. تجنب الخطأ الشائع الذي يرتكبه الكثيرون، وهو الاعتماد مفرط على النشاطات الاجتماعية لتخفيف الفراغ الداخلي. جعل حياتك متوازنة ومستقرة من الداخل، وعندها ستكون أكثر قوة واستقلالية. لن تجد نفسك تلهث بشدة خلف العلاقات الاجتماعية أو تشعر بحاجتك المستمرة للآخرين لملء فراغك. لأن الحقيقة هي، في هذه الرحلة التي نسميها الحياة، هناك أوقات ستشعر فيها بالعزلة، وكأنك وحيد وسط غابة لا نهاية لها. الحياة لن تكون دائما سهلة، لكنها دائما مهيئة لك لتتعلم وتنمو. ربما يبدو الأمر وكأنك أصبحت مكتفياً أو مغروراً، لكن الأمر ليس كذلك. أن تكون مكتفياً بنفسك أفضل بكثير من أن تكون في حاجة دائمة، تنتظر من الآخرين أن يمنحوك السعادة أو الاعتراف. إذا عشت حياتك معتقداً أن تحقيق السعادة يكمن في الآخرين، ستظل تطارد هذا الوهم بلا جدوى. وإذا لم تعالج مشكلة وحدتك من الجذور، ستشعر بالإحباط بعد محاولات فاشلة. قد تظن أن إنجاب أطفال سيعوض هذا النقص، لكنه لن يفعل. أطفالك سيكبرون ويغادرون منزل، وستجد نفسك تعود إلى نقطة البداية. وستكون حينئذ أكبر عمراً وأكثر إحباطاً لأنك تجاهلت مواجهة مشاعرك الحقيقية. لذا، واجه وحدتك يوم، تعامل معها بصدق، وابن نفسك من الداخل. هذه هي رسالتي لك. إذا أعجبك هذا المقال، لا تتردد في النقر على زر أعجبني.